بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الحديث متواصلا في شرح هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قوله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. هذا بيان لحكم همز الوصل إذا وقعت بين لام التعريف الساكنة وهمزة الاستفهام. إذا وقعت همز الوصل بين لام التعريف وبين همزة الاستفهام، وقد وقع ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع. قول الله جل وعلا: الذكرين، فقد وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام وبين لام التعريف الساكنة. هذه الهمزة هنا في الذكرين في موضعين في الأنعام، والآن موضعي يونس، والله أذن لكم، الله أذن لكم، الله خير أما يشركون في سورة النمل. هذه الهمزة التي وقعت بين همزة الاستفهام ولام التعريف الساكنة، وهذا هنا بيان لها في قول الناظم: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فلكل ذا أولى. اتفق القراء جميعا على تغيير همز الوصل الواقع بين همز الاستفهام وبين لام التعريف في هذه المواضع، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا التغيير، فمنهم من أبدلها حرف مد مع الإشباع للفصل بين الساكنين، فإذا قرأ يقول الذكرين مد ست حركات، ويقول الآن يمد ست حركات كذلك، الله أذن لكم كذلك، الله خير أما يشركون، وهكذا. فهذا قسمنا ورد في هذه الهمزة الواقعة بين همز الاستفهام وبين لام التعريف الساكنة، فمن القراء جميعا قسم أبدل هذه الهمزة حرف مد، وما دام أنها قد وقع بعدها ساكن أشبع المد اللازم لهذا السكون الذي بعدها، إلا إذا عرض تحرك للساكن أما إذا تعرض بعد الهمز حركة مثل من نقل في لفظ آلانا كما ورد عن نافع فإنه ينقل آلانا بنقل حركة الهمزة الثانية في آلانا الآن فنقل حركتها إلى اللام فتحركت اللام. ففي هذه الحالة في هذا اللفظ وجهان، فإما أن يعتد بأن هذه اللام أصلها السكون فيمد مبدلا كما لو كانت ساكنة حتى مع النقل فيقول آلانا، وإما أن يعتد بعروض الحركة، فما دام أن اللام قد تحركت فإذا يجب قصرها آلانا. وقد تقدم الكلام في هذا من حيث البدل الذي بعدها، فهذا حكم إذا تحرك ما بعد همز الوصل، وأما إذا سكن فقولا واحدا يمد جميع القراء يمدون لأجل هذا السكون كما ذكرنا. قوله وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فلكل لذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. هناك وجه آخر وهو تسهيل، تسهيل هذه الهمزة آلانا، تسهيل همزة الثانية هذه تسهيل همز وصلي. فإذا أهذكرين الله خير، فإذا هذان الوجهان وهما الإشباع والتسهيل ورد عن القراء في كل همز وصل وقع بين همز استفهام وبين لام التعريف الساكنة، فهذه هذان الوجهان جائزان لكل كما قال الناظم فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. سبق وذكرنا أن لنافع أوجه ثلاثة في هذا اللفظ، وهو بما أنه ينقل حركة الهمزة إلى اللام فيحركها فيكون له أوجه ثلاثة: الإشباع نظرا للأصل، والقصر نظرا للحركة العارضة، والتسهيل مع القصر. آلانا آهلانا آهلانا، هذا هو التسهيل مع القصر. وأما البدل فقد ذكرنا فيه أنه إذا مد ثلث البدل بعده، وإذا سهل ثلث البدل، وإذا قصر قصر البدل بعده. قول الناظم رحمه الله تعالى فلكل ذا أولى، معناه أن هذا الوجه وهو وجه الإبدال مع المد أولى لكل قراء من الوجه الآخر وهو التسهيل. ومعنى قوله ويقصره الذي يسهل عن كل، أن كل من أخذ بوجه التسهيل عن القراء السبعة يقصر همز الوصل ولا يمدها، فيقرأ أهلانا كما قلنا، لأنها في حكم محققة وهي لا تمد. وقوله ولا مد بين الهمزتين هنا، إذن هذا الحكم الأول قد عرفناه. قول الناظم رحمه الله تعالى وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا في كل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. قد عرفنا الحكم في هذه الألفاظ في نحو آلان وآل ذكرين وآل الله في جواز المد المشبع وفي جواز القصر لمن سهل آل ذكرين, وهذا الحكم عام لكل قراء. قال الناظم رحمه الله تعالى ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا, معناه أنه يمتنع إدخال ألف فصل بين الهمزتين حال التسهيل في الكلمات السابقة. فمن مذهبه الإدخال بين الهمزتين كما سيأتي لا يدخل في هذه الكلمات الله الذكرين, فلا أحد يدخل بعد بين الهمزتين وإن كان مذهب الإدخال كما قال ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. حتى ولو كان مذهب الإدخال كما سيأتي معنا فإنه لا يدخل ألفا بين الهمزتين كما سيأتي. قوله ولا بحيث ثلاث معناه أنه يمتنع إدخال الفصل في كل كلمة يجتمع فيها ثلاث همزات, وذلك في لفظ آمنتم, لأن قلنا بالأمس أنها أصلها أأمنتم أأمنتم, ثلاث همزات, الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة الثالثة ساكنة, وقد تقدم أن الثالثة مبدلة لكل أن الثالثة مبدلة عند كل قراء. وفي لفظ آلهتنا في الزخرف كذلك, فهذه ثلاث همزات. فالناظم يقول ولا بحيث ثلاث يتفقنا, فإن كان اللفظ فيه ثلاث همزات فإنه يمتنع إدخال ألف الفصل بين همز الاستفهام وبين همز الوصل, وكما قال ذلك موجود في قول الله جل وعلا قال أآمنتم, وفي قول الله جل وعلا أآلهتنا, لأنها مكونة من ثلاث همزات. قول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا. تقدم بقولنا بالأمس أن باب الهمزتين من كلمة الأولى منهما دائما مفتوحة, باب الهمزتين من كلمة الأولى منهما دائما مفتوحة, والثانية تكون مضمومة وتكون مكسورة وتكون مفتوحة. الثانية تكون مفتوحة تكون مضمومة تكون مكسورة. فقال هنا وأضرب جمع الهمزتين في هذا الباب ثلاثة, مثال ذلك أأنذرتهم أم لم تنذرهم أئنا أنزلا, هذه أنزلة. فالأضرب جمع ضرب وهو نوع يعني اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة يكون في القرآن على ثلاثة أضرب على ثلاثة أنواع, أن تكون الهمزتان مفتوحتين نحو أأنذرتهم أأسلمتم أأمنتم, فتلاحظ هنا أن الأولى دائما مفتوحة والثانية قد تكون مفتوحة كما في الأمثلة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة. فمثال المكسورة أئنكم, فهذه مكسورة أئن لفظ أئمة أئمة, فتلاحظ هنا أن الهمزة الثانية مكسورة. ومثال المضمومة قوله تعالى أأنبئكم أأنبئكم أأنزل عليه الذكر أألقي الذكر عليه, فإذا هذا التنويع في الهمز الثاني في أنه يكون مفتوحا ويكون مكسورا ويكون مضموما, وأما الهمز الأول فلا يكون في هذا الباب إلا مفتوحا. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل. في سيتكلم الناظم هنا على حكم جديد، وهو من يدخل بين الهمزتين ومن لا يدخل. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. هاتان الهمزتان من كلمة بين الناظم هنا أن من القراء من يدخل ألفا بينهما في بعض الأقسام. قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. فالمفتوحتين مثل كما ذكرنا أأنذرتهم، والمكسورة كما في قوله أئنكم. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، فالحاء هنا لأبي عمرو البصري رحمه الله، والباء لقارون، واللام لذ لهشام. ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له أي لهشام. فهذه الهمزة مثلا في قوله أأنذرتهم، كيف يكون إدخال؟ إدخال ألف بينهما أأنذرتهم. لكن قد سبق معنا أن من القراء من يسهل الثانية، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية. إذا من جاء منهم يدخل هنا فيكون أيضا مع التسهيل. فقول الناظم هنا ومدك قبل فتح وكسر حجة بها لذ، معنى هنا من أهل سماء أبو عمرو وقالون، فهم يسهلون من قول الناظم فيما سبق، وتسهيل أخرى همزتين لكلمة سماء. فأبو عمرو وقالون من أهل سماء، وما دام أنهم يدخلون إذن يدخلون مع التسهيل، فيقرؤون أأنذرتهم أأنذرتهم، يدخل لكن مع التسهيل، فهكذا أأسلمتم. فإذا أبو عمرو وقالون ذكر هنا لهم حكما وهو الإدخال، ولكن تقدم لهم التسهيل، فإذا اجتمع لهم التسهيل والإدخال، فنقول في قراءتهما أأنذرتهم بالتسهيل من الحكم السابق، ومن الإدخال من قول الناظم هنا ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها. فالحاء رمز لأبي عمرو والباء رمز لقالون، فإذا هما يدخلان ويسهلان. ثم قال حجة بها لذ هشام، هشام أيضا يقرأ بإدخال بين الهمزتين في المفتوحتين ومدك قبل الفتح والكسر والكسر حجة بها لذ. فإذا أبو عمرو وقالون يدخلون مع التسهيل في المفتوحتين وفي المكسورة بعد فتح، كقوله تعالى آهنكم. لكن يبقى معنا هشام، هشام ذكر أنه هنا يدخل بين المفتوحتين، وأما المكسورتين فله الخلاف، فله وجه بالإدخال وله وجه بعدم الإدخال. لكن إن عدنا إلى أول الأبيات فهل هو يسهل أو لا يسهل؟ ومد وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء وبذات الفتح خلف لتجملها، وبذات الفتح خلف لتجملها. فلهشام في المفتوحتين تسهيل، إذن في المفتوحتين يسهل ويدخل، ويسهل ولا يدخل، من قول الناظم السابق، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة وبذات الفتح خلف لتجملا. فالمفتوحتين له فيما التسهيل وعدمه، وذكر هنا أن له الإدخال في المفتوحتين قولا واحدا، فإذا يدخل في نحو قوله تعالى أأنذرتهم كما هو الحد لقالون ولأبي عمرو. وأما في المكسورتين فهنا بين هنا أن له خلاف في الإدخال وعدمه، لكن يبقى هل يسهل أو لا يسهل؟ لا يسهل، لأنه قد تقدم أنه لا يسهل إلا في المفتوحتين. إذن في المكسورة بعد فتح فله الإدخال وعدمه، وهو على أصيف التحقيق، فيقول أئنكم أو أئنكم، فإما أن يحقق مع الإدخال أو يحقق مع الإدخال، لكن التسهيل قاصر على ما كانت فيه الثانية مفتوحة بعد فتح، فهذه التي يقرأها بالتسهيل بخلف عنه. وهذا معنى قوله وقبل كسي خلف له، أي الهشام في المكسورة. وأما باقي القراء المسكوت عنهم فهم معنى ابن الأكوان ومعنى عاصم بكامله وحمزة، هذا الأصل، ولكن هناك كلمات لهم فيها بيان سيأتي بيانه. النظم يقول هنا وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، الضمير في له يعود إلى هشام. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، لا خلاف عنه بالإدخال بين الهمزتين. فهناك سبعة مواضع يدخل فيها هشام قولا واحدا، وهذا معنى قوله وفي سبعة لا خلف عنه، فالضمير في عنه أغنى عن ذكر هشام، فيعود إلى هشام المذكور قريبا، فالضمير عاد إليه. ما هي هذه السبعة؟ قال وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعراء العلا أئنك إفكا نعم فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف السفلى. بدأ في تعداد هذه المواضع السبعة. يقول الناظم رحمه الله تعالى أنه لا خلاف عن هشام في الإدخال في هذه المواضع السبعة، أولها في مريم قول الله جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت، يقرأ بضم الميم هنا، ويقول الإنسان أإذا ما مت، فيضم الميم ويدخل، وضم الميم سيأتي في سورة النساء، لكن المهم عندنا هنا الإدخال، أنه يدخل همزة، يدخل ألفا بين هاتين الهمزتين، أولهم في مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت بألف بين الهمزتين، والثاني والثالث قوله في عراف أإنكم لتأتون، أإنكم لتأتون الرجال، أإن لنا لأجرا، أإن لنا لأجرا، فيدخل هنا قولا واحدا. والرابع في الشعراء أإن لنا لأجرا في الشعراء أيضا، فيدخل هنا ألفا فيقرأ أإن لنا لأجرا. والخامس والسادس في سورة الصافات أإنك لمن المصدقين، أإنك، والسادس في قوله تعالى أإفكا آلهة، أإفكا آلهة في الصافات، وهي السورة التي فوق صاد. والسابع قوله إنكم لتكفرون في فصلت. هذه المواضع السبعة التي قال فيها الناظم وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعراء العلا أئنك إفكا معا فوق صادها. وقوله فوق صادها أي السورة التي قبل صاد, والسورة التي قبل صاد هي الصافات. وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا أي موضع صاد. هذا قول الله جل وعلا أئنكم لتكفرون قرأه بالإدخال مع التسهيل, وهذا معنى قوله وفي فصلت حرف وبالخلف سهل له الخلاف فيه في التسهيل وعدمه. وقد تقدم معنا أن مذهبه تسهيل الثانية من المفتوحتين وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء وبذات الفتح خلف لتجملا, فله تسهيل وعدمه في المفتوحتين. وأما في المضمومة أو المكسورة فقاعدته أنه لا يسهل فيها, لكن نص هنا في موضع صاد أئنكم مع أنها مكسورة أن له الخلاف في تسهيلها, فهو يدخل قولا واحدا مع التحقيق ومع التسهيل من قوله وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا, فله الخلاف في هذا الموضع فلا يسهل من المكسورة بعد الفتح إلا هذا الموضع. وأما باقي المواضع التي وقعت مكسورة بعد فتح فحكمه فيها التحقيق. وأما هذا الموضع فقد نص الناظم على أن له فيه وجهان فيسهل أو لا يسهل ولكن مع الإدخال. ثم قال الناظم وآئمة بالخلف قد مد وحده, وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. فلفظ قول الله جل وعلا أئمة حيث ورد في كتاب الله جل وعلا قد مد بين همزتيه هشام, وآئمة بالخلف قد مد وحده, فله الخلاف في إدخال همزة في لفظ آئمة وجعلناهم آئمة حيث ورد هذا اللفظ فقاتلوا آئمة الكفر وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا, وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلفظ أئمة قال الناظم فيه وآئمة بالخلف قد مد وحده, أي أن هشام قرأ بالمد في لفظ هذا اللفظ حيث جاء في كتاب الله جل وعلا. قال الناظم بعد ذلك وآئمة بالخلف بالخلاف فله فيه وجهان مد وتركه, فتركه يوافق فيه باقي القراء, وأما المد قد انفرد به. وآئمة بالخلف قد مد وحده, فقول الناظم هنا وحده أي لا أحد من القراء يشاركه في المد في لفظ أئمة فيدخل آئمة حيث ورد هذا اللفظ, وأما ترك المد فيشاركه باقي القراء فيه. ثم قال وسهل سما وصفا, فأهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بتسهيل هذا اللفظ وجعلناهم آئمة, يسهلون الهمزة الثانية هذه وجعلناهم آئمة آئمة آئمة, فيسهلون الهمزة الثانية من هذا اللفظ في مواضعه الخمسة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. وهذا ما نقول الناظم وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما, إن قلنا الرمز في سما هذا يشار به إلى القراء الثلاثة وهم نافع إمام المدينة وابن كثير إمام مكة وأبو عمرو البصري, فهؤلاء الثلاثة يقرؤون هذا اللفظ أئمة حيثما ورد بتسهيله ومن غير إدخال بين همزتيه, فالإدخال خاص بهشام في لفظ أئمة من طريق الشاطبية. قول الناظم رحمه الله تعالى وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا, أراد الناظم هنا أن يبين أن لفظ أئمة أبدله بعض النحاة، أبدلوه من جنس حركته ياء فيقولون أئمة وجعلناهم أئمة أئمة، وفي النحو أبدل، فمن طريق الشاطبية لا يقرأ بهذا، والنحاة يبدلون هذه الهمزة الثانية يبدلونها ياء فيقولون وجعلناهم أئمة بالياء، ولكن كما قلنا من طريق الحز ومن طريق الشاطبية لا يقرأ بإبدال هذه الثانية ياء بل تبقى على حالها، إلا أن منهم من سهل ومنهم من حقق كما بين الناظم رحمه الله تعالى، وسهل سناء وصفا وفي النحو أبدل. انتقل الناظم بعد هذا إلى حكم آخر قال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه، تقدم الحكم في المفتوحة والمكسورة بعد الفتح، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. الآن يريد أن يبين مذاهب القراء في المضمومة بعد فتح، ما مذاهبهم في الإدخال وعدم الإدخال. أخر الضم هنا فقال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا، فإذا المضمومة بعد فتح من يدخل؟ قال الذي يدخل هو المرموز له بلبى هشام، وحبيبه أبو عمرو البصري، وبرا قالون، فقالون عن نافع وأبو عمرو البصري وهشام يدخلون بين المضمومة والمفتوحة. أأنزل فيقرؤون أأنزل، وكل على أصله في التسهيل وعدم التسهيل. فقول الناظم هنا ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، فورد الخلاف عن أبي عمرو وهشام في الإدخال قبل المضمومة. أأنزل ورد عن أبي عمرو وهشام أأنزل من غير إدخال، وأأنزل وكل على أصله في التسهيل. هذا المذهب لا تغفل عنه، فكما قلنا أهل السماء يسهلون. فقول الناظم هنا ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، فالمضمومة بعد فتح يدخل بينها وبين مفتوحة ألفا أبو عمرو البصري وهشام بخلف عنهما، وأما قالون فيدخل قولا واحدا، وهذا معنى قوله ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا أي من غير خلاف، فالباء رمز لقالون، فقالون يدخل هنا بين المضمومة والمفتوحة قولا واحدا من غير خلاف. وأما ما رمز له بلبى حبيبه وهو هشام وأبو عمرو البصري فيدخلون ألفا بين المضمومة والمفتوحة، أأنزل أأنبئكم نحو ذلك، وهذا معنى قوله ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا أي من غير خلاف، وجاء ليفصل أي جاء هذا المد ليفصل وليوضح هذه القراءة. قوله وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، آل عمران قول الله جل وعلا قل أأنبئكم، قل أأنبئكم مضمومة بعد فتح، فهذه على قاعدته أنه يدخل فيها من قول الناظم ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما فله الخلاف في إدخال وعدمه، لكن قال هنا وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، في أنه يقرأ كحفص من غير إدخال، فيقرأ هشام في موضع قل أأنبئكم من غير إدخال، على أحد الوجوه عنه. فإذا يكون له وجهان، وجه بالإدخال في هذا الموضع قياسا على نظائره، ووجه آخر أنه يقرأه كحفص فلا يدخل فيقرأ قل أنبئكم من غير إدخال. فتحصل من قول الناظم هنا وفي آل عمران رووا لهشامهم وجهان، وجه على أصل قواعده في الإدخال، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، فله الخلاف، فموضع آل عمران داخل في ذلك. ولكن ورد عن بعض الأئمة وعن القراء عن هشام أنه قرأ هذا اللفظ أنبئكم كما يقرأه حفص تماما، فإذا يقرأ قل أنبئكم. فتحصل من ذلك أن موضع آل عمران لهشام فيه وجهان، وجه بالإدخال ووجه بالتحقيق من غير إدخال كحفص. وهذا بعد قوله وفي آل عمران رواه هشام كحفص وفي الباقي كقالون. وفي الباقي أي من المضمومة بعد فتح، نحو قوله تعالى أأنزل عليه الذكر أألقي الذكر عليه. وفي الباقي كقالون، باقي المواضع مما كانت فيه مضمومة بعد فتح يقرأه كقالون. مذهب قالون كيف؟ مذهب قالون يقرأ بالتسهيل مع الإدخال. وفي الباقي أي الباقي من المضمومة بعد فتح كقوله تعالى أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه يقرأه كقالون. وقالون مذهبه التسهيل مع الإدخال قولا واحدا، فيقرأ أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه. فهذا معنى قول الناظم وفي الباقي أي في باقي المضموم بعد فتح يقرأه كقالون. وفي آل عمران رواه هشام كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. تلخيص مذاهب هؤلاء القراء: القاعدة العامة لقراء السبعة في الهمزتين من كلمة. مذهب قالون عن نافع تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها في الأقسام الثلاثة، فقالون يسهل الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مع الإدخال قولا واحدا. والشواهد كما قلنا في أول البيت، وتسهيل باب الهمزة وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سنة فهم أهل سنة. والإدخال له من قول الناظم ومدك قبل فتح وكسر حجة بها لذ، ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا. فقالون مذهبه التسهيل مع الإدخال قولا واحدا في الأقسام الثلاثة: مفتوحة بعد مفتوحة، مضمومة بعد مفتوحة، مكسورة بعد فتح. ففي كلها يدخل قالون في هذه الأقسام. مذهب ورش: تسهيل الثانية من غير إدخال في الأقسام الثلاثة. مذهب ورش وهو صاحب قالون فيقرأ بتسهيل الهمزة الثانية أنزل ألقي إذا متنا ونحو ذلك. وله في المفتوحة وجه ثان وهو إبدالها ألفا مع المد المشبع إذا وقع بعدها ساكن. فورش يسهل الثانية، هذه قاعدته. وإن كانت الثانية مفتوحة وبعدها ساكن أبدل حرف مد فيقول أنذرتهم، يقول أنذرتهم، وقع بعدها ساكن. لكن لو وقع بعدها متحرك فيمد حركتين فلا مد فيها. قالت يا ويلتا آلد آلد وأنا عجوز. فلا ليس هذا مثالا. فإن وقع بعدها فتح في نحو آلانا آلانا مفتوحة فهذه. فالشاهد أن الهمزة المفتوحة بعد فتح إن وقع بعدها حرف ساكن لازم فإنه يمدها مدا فأحد وجهين عنه مدها وجوه تسهيلها وجه الثاني أن يبدلها حرف مد مشبعا. ابن كثير مذهب ابن كثير تسهيل الثانية دون إدخال في الأقسام الثلاثة. فمذهب ابن كثير في الأقسام الثلاثة مفتوحة بعد فتح مضمومة بعد فتح مكسورة بعد فتح تسهيل الثانية من غير إدخال لا يدخل. أنذرتهم أنزل إذا متنا وهكذا. مذهب أبي عمرو البصري تسهيل الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة. تسهيل الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة فهو من أهل السماء. تسهيل الثانية مع المفتوحة والمكسورة فيقول أأنذرتهم والمكسورة أهذا. وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدمه فأبو عمرو يسهل مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة. فقوله تعالى أأنذرتهم يقول أأنذرتهم إذا متنا إذا متنا على قراءتي. فإذا أبو عمرو في المفتوحة بعد فتح والمضمومة بعد فتح يسهلها مع الإدخال. وتسهيل الثانية مع الإدخال وعدمه في المضمومة. وأما في المضمومة بعد فتح أنزل فإنه يسهلها مع الإدخال وعدمه. وكما قلنا في التسهيل أخذ له من قوله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء فهو من أهل السماء. والضم وعدمه من قوله ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما فله الخلاف في المضمومة. فالمضمومة بعد فتح يسهلها مع الإدخال وعدمه ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما فله الخلاف في إدخال وعدم ولكن يسهل قولا واحدا. مذهب هشام له في المفتوحة التحقيق والتسهيل مع الإدخال. أخذنا له التسهيل من قول الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. فالمفتوحة إثر فتح لهشام فيها وجهان تسهيل وعدمه وبذات الفتح خلف لي الرمز هنا فيه لي تجملا هشام فله التسهيل في المفتوحة وله تركه. وأخذ له الإدخال من قول الناظم ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ فيدخل قولا واحدا في المفتوحة. ثم قال وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه لأنه لا يسهل في المكسورة تسهيله قصر على المفتوحة. وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه أئنكم فإنه يقرأ أئنكم أو آئنكم. أخذ له الإدخال من قول الناظم ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ فيدخل في المكسورة. ثم قال إلا في المواضع السبعة في التي قال فيها وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلا أئنك إفكا معا فوق صادها وفي فصلة حرف وبالخلف السهلاء. هذه المواضع السبعة يدخل فيها قولا واحدا. هذه المواضع السبعة يدخل فيها قولا واحدا ولهذا الناظم استثناها فقال وفي سبعة لا خلف عنه أي لا خلاف عن هشام بالإدخال، مع أن له الإدخال وعدم في المكسورة، لكن هذه السبعة التي نص عليها لا خلاف عنه في إدخال ألف بين همزتيها، فله فيها التحقيق مع الإدخال إلا موضع فصلت، فله فيه التحقيق والتسهيل مع الإدخال، فقد نص في موضع فصلت على من قول الناظم وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، وبالخلف سهلا، ووضع عنه التسهيل في موضع فصلت ووضع عنه التحقيق، فالشاهد أنه يدخل سواء حقق أو سهل هذا الموضع، وإن كان ليس من مذهبه التسهيل في المكسورة بعد فتح. قول الناظم بعد هذا وله في موضع قل أأنبئكم بآل عمران التحقيق مع الإدخال وعدمه، لأنه بين أن موضع آل عمران وفي آل عمران روى هشام كحفص أنه يقرأ كحفص، قل أأنبئكم، قل أأنبئكم، ورد باقي الرواة عنه أنه على أصله في إدخال في هذا الموضع وغيره يقرأ أأنبئكم، فله في هذا الموضع وجهان الإدخال وعدمه، وله في موضع صاد والقمر التحقيق مع الإدخال وعدمه، وهذا ما نبه عليه الناظم بقوله وفي الباقي كقالون أي الباقي من المضموم بعد فتح، لأن المضموم بعد فتح هي ثلاث مواضع، موضع آل عمران قل أأنبئكم، وموضع باقي المواضع وهي الموضعان في صاد والقمر، فهذين موضعين قال الناظم فيهما وفي الباقي كقالون، في أنه يقرأ بالتسهيل فيهما مع الإدخال، فإذا قوله تعالى أأنزل عليه الذكر أألقي الذكر عليه في القمر يقرأهما بالتسهيل مع الإدخال ويقرأهما بالتحقيق مع الإدخال كذلك، فإذا في هذا الموضع تحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال كقالون، فالموضعين الباقيين المضمومة بعد فتح له فيهما وجهان، التحقيق مع الإدخال وعدمه والتسهيل مع الإدخال لأنه كما قال يقرأهما كقالون. ثم قال الناظم بعد هذا باقي القراء مذهب ابن ذكوان والكوفيون، فهؤلاء التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة، باقي القراء وهم ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون كل تلك الأنواع السابقة مفتوحة إثر فتح، مضمومة إثر فتح، مكسورة إثر فتح بالتحقيق من غير إدخال، أأنذرتهم أألقي أإذا متنا، فهذه مذاهب القراء في هذا اللفظ. هذا هو آخر باب الهمزتين من كلمة، وبه قد تم الكلام على هذا الباب، ويليه باب الهمزتين من كلمتين. نعود إلى موضوعنا الآخر، وهو كما قلنا إن من فوائد نزول القرآن مفرقا بيان بعض الحوادث التي تقع للمسلمين والتنبيه على ما يحصل من المسلمين من أخطاء، فيأتي كتاب الله جل وعلا منبها على تلك الأخطاء التي وقعت، لأن هذه الحوادث لم تقع كلها في وقت واحد، بل تقع في أزمنة متفرقة. ومن أعظم تلك الحوادث ما نبه الله جل وعلا عليه في غزوة أحد. هذه الغزوة التي ابتلي فيها المسلمون ومسهم الضراء فيها، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما علم بخروج كفار قريش، وكان ذلك في شوال في العام الثالث من الهجرة، خرجوا يريدون الانتقام مما حصلهم في غزوة بدر، وجمعوا من كل حدب وصوب من الأحابيش ومن الأعراب وأغروهم بالمال. فلما جاءوا إلى المدينة في شوال وعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه في هذا الجمع الغفير، كان يقدر عددهم ب3000 وأكثر من ذلك، هل يخرج لملاقاتهم؟ فهو صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه كما قال الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فلما شاورهم في الأمر لخروجهم وملاقات هؤلاء الكفرة الذين جاءوا بهذه الأعداد الغفيرة، أشار عليه البعض بأن لا يخرج من المدينة وأن يقاتلهم في المدينة، فالمدينة محصنة بحرارها، محصنة بمزارعها، فقالوا: إن دخلوا علينا فإنهم هم الخاسرون، سنقتلهم لتكون الغلبة لنا عليهم. وقال آخرون: ممن لم يحضر غزوة بدر من الشباب وكانت فيه حمية يريد أن يخرج للقتال في سبيل الله جل وعلا حتى لو قتل في سبيل الله فذلك مبتغاه، فأشاروا عليه بالخروج لملاقاتهم وأنهم لا يهابون الموت. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لامته وخرج، وقد استعد للحرب للخروج إلى هؤلاء. فقال الذين ألحوا عليه بالخروج: لعنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. فقال: يا رسول الله، لعلك أن ترى، فإن أردت ألا تخرج فلك ذلك. يقول النبي: ما كان النبي نبي سلامة الحرب أن يرجع عنها. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة، وتخلى عنه بعض المنافقين بعبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول، ابن أبي بن سلول المنافق ب300 كانوا معه، تخلوا عنه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خيالكم يبغونكم الفتنة. هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم خطط لها تخطيطا محكما، فإنه لما نزل جعل جبل أحد خلف ظهره، فيكون ذلك حصنا له من أن يأتيه الكفار من الخلف. والذي جعله في المدينة ما يمكن أن تدخل إلا من جهة السبخة، فهناك حرة واقم وضبر، هذه حرتين حجارتها مثل السكاكين، ولعل البقية باقية منها الآن، لو خرجت الآن إلى خارج الحرة فترى حجارتها كأنها سكاكين واقفة لا تستطيع الخيل أن تمشي فيها، فما كان لهم من طريق إلا من طريق السبخة هناك من جهة قبلتين هناك، فدخلوا مشركون من هناك. النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكم الخطة غاية الإحكام، وحصن المسلمين غاية التحصين، وجعل بعض الرماة على جبل وهم 50 من الرماة يحمون ظهور المسلمين حتى لا يأتيهم العدو من خلفهم، وكلهم رماة متقنون للرماية. دارت المعركة، والنبي قد أوصى هؤلاء الرماة بألا ينزلوا سواء انتصرنا أو انهزمنا، لا تنزلوا لا تنزلوا. فالله جل وعلا كتب لنبيه الغلبة، ودارت الدائرة على المشركين كما قال المفسرون والمؤرخون في أول النهار، دارت على المشركين حتى يقول أحدهم: ولقد رأينا نساءهم يجرون وخلاخرهم بادية في أرجلهم، يجرون إلى الجبال، نساء أوشكن أن يقعن في السبي، وقد قتل من المشركين ما قتل، وسقطت رايتهم وانهزموا. لكن ما الذي حصل؟ حصل أن هؤلاء الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النزول سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تنزلوا، لما رأوا إخوانهم من المقاتلين قد سعوا في جمع الغنائم، انهزم المشركون، بدأ المقاتلون يجمعون الأسلاب والغنائم، فلما رأوا ذلك قال بعضهم لبعض: لو نزلنا مع إخواننا حتى نغنم، ونسوا أو نسي بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تنزلوا. نسمع ماذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في هذا، لأن الله جل وعلا عاتب المسلمين على هذه المخالفة. قول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، أي بتسليطه إياكم عليهم، حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر كما حصل من الرماة، وتنازعتم في الأمر، بعضكم قال ننزل بعضكم قال ما ننزل. يقول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، أقصد ما حصل من الرماة، وعصيتم من بعد ما عصيتم أمر الرسول في نزولكم من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر بالكفار، منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم فنزلوا حين رأوا الهزيمة، منكم من يريد الدنيا، حتى قال أحد الصحابة: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا قبل نزول هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا ولم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبتوا في مكانهم ولم ينزلوا. ثم قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعد النصر لكم صرفكم عن قتلهم ليبتليكم. ثم أدالهم عليكم، بمعنى جعل لهم الغلبة عليكم ليختبركم ويمتحنكم. ولقد عفا عنكم، أي غفر الله لكم ذلك الصنيع. قصة طويلة وكثيرة، فالشاهد منها والذي يهمنا أن الله جل وعلا جاء بهذه الآيات ليبين حال المسلمين حين مخالفتهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد حصل في ذلك اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل له في أي معركة مع المعارك. فلقد ضرب في وجهه وسقط في حفرة ودخلت وجهة المغفر في جبهته، وحصل للمسلمين من الشدة والعنت حتى إن بعضهم وصل إلى المدينة لا يألو على شيء، وأشيع بأن النبي قتل. هذه المعركة من أسباب ما حصل فيها، لولا أن الله جل وعلا ثبت المسلمين وصرف الكفار عنهم لاستأصلوا المسلمين. ولكن الله جل وعلا ناصر رسوله مهما حصل من شدة معاناة، وإلا فإن الكفار بعتادهم وعدتهم لو أرادوا القضاء على ما تبقى، لكن الله جل وعلا أراد فقط أن يبين للمسلمين نوع مخالفتهم وتأديبهم على ذلك. فجاءت الآية في قول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وهو النصر، أراكم النصر، أراكم الغنيمة، منكم من يريد الدنيا وهي الغنائم ومنكم من يريد الآخرة. هم الذين ثبتوا مع قلتهم في الجبل المحدد لهم وهو جبل الرماة فلم ينزلوا عنه. ثم صرفكم عنهم، صرفكم عن قتلهم بعد أن كنتم أنتم المنتصرون ليبتليكم وليختبركم. ولقد عفا عما حصل من زلل لكم ومن خطأ حصل منكم. والآيات تفصل ذلك تفصيلا واسعا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إلى آخر الآيات التي تبين حال المسلمين في تلك المعركة. الشاهد معنا هنا كما قلنا هو أن من فوائد نزول القرآن مفرقا أن تأتي مثل هذه الآيات في مثل هذه الحوادث لتبين للمسلمين ما وقعوا فيه من مخالفات، وأن ما أصابهم كان بسبب تلك المخالفة. فهذا من أسباب نزول القرآن مفرقا، وهو بيان بعض الحوادث التي تقع فينزل القرآن مبينا حكم الله جل وعلا فيها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا القرآن الكريم، وأن يمن علينا وعليكم بشفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن الكريم، فإن القرآن كما جاء يشفع لصاحبه. وأسأله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السائل يقول: عندي ايش خاض العمرة سنة. نعم، من السائل؟ خاض العمرة سنة جدا. فيقول انه جاء بطفل معه، وكيف يحرم له، كيف يؤدي العمرة هذا الطفل؟ نعم نعم، فهذا الطفل يلبسه ملابس الإحرام فينظفه، فكما يتنظف هو ينظفه هو ويلبسه ملابس الإحرام كما لبس هو ويجنبه كل شيء يجتنبه هو من تغطية الرأس ومن لبس الطيب ومن غير ذلك مما تلزم المكلف فيه الفدية. لكن لو أن الطفل نام وغطى رأسه أشى عليه. لو أن الطفل ذهب ووجد عطرا جعلها على نفسه فلا لا شيء في هذا. فالطفل الذي لم يبلغ نعم يلبس ملابس إحرام ويأتي بالحج ويأتي، لكن ما حصل منه من مخالفات فإنه لا يؤخذ عليها، ولكن ينبغي للأبي أن يحرص على أن لا تقع من ذلك الطفل تلك المخالفات، فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، ولك الأجر في ذلك، أنت مأجور في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، ولك الأجر، فأنت مأجور في إتيانك بهذا الطفل الذي جئت به، ولكن ما قلت احرص على ألا تقع منه بعض الأشياء التي يلزم المحرم منها يعني كفارات ونحو ذلك، لأنه يعني فإذا رأيته عنده عطر خذه منهم، إن رأيته غطى رأسه اخلع الإحرام على رأسه حتى يؤدي نسكه، تقبل الله جل وعلا منا ومنكم. نعم السلام عليكم. نعم هدوم ملابس الإحرام سواء كانت لك أو لأخيك أو لأي إنسان أعطاك إياها، فالمهم أن تكون نظيفة وأن لا تكون عليها عطر أو نحو ذلك، تغسلها وتتوضأ وتلبسها.